نعم فتحته الآن. نعم نعم فتحت التسجيل الآن. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء في درسنا هذا أو قرأت رسالة كشف الشبهات، قبل البدء وقراءة أو نشر درس كتاب مفيد المستفيد، وددت أن أقف على أمر قد جرى النقاش فيه في التعليقات على المجموعة في الدرس السابق، وهو النص الذي نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونسبه إلى صاحب الإقناع، وهو قول الشيخ محمد. اقرأ لي النص يا شيخ. نعم شيخنا أحسن الله إليك. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان نقف عند هذا النص، نقف عند هذا النص الذي يعني تكلم فيه بعض الإخوة، وذكر أنه لم يجد هذا النص في الإقناع. نقول بالله التوفيق، الأمر الأول أننا نحسن الظن بالعلماء، وأنهم لا يمكن أن يتقولوا أو أن يفتروا على شيخ الإسلام، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإن الشيخ محمد عالم من العلماء المجددين، وليس بحاجة لكي يستدل بهذا النص أو غيره، لكن الحق يقال أنه عند الرجوع إلى الإقناع لم نجد هذا النص بلفظه الذي نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأصل النص عندما رجعت إليه إنما هو في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي الصارم المسلول، صارم المسلول. وأصله قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من سب الصحابة رضوان الله عليهم أو واحدا منهم أو اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل فلا شك في كفر هذا، بل لا يشك في كفره في كفر من توقف في تكفيره. قد أشار معلق الكتاب، معلق رسالتكم لي مفيد المستفيد، لو يقرأ لي أحد الهامش. لك هامش لو تقرأه. نعم شيخنا أحسن الله عليكم. نعم. قال فيه هامش تحت هذا الإقناع: وفيه من سب الصحابة أو أحدا منهم أو اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. نعم، هذا النص هو نفسه الذي رجعت إليه في مجموع الفتاوى المجلد الثاني 124. شيخ محمد وغيره من أهل العلم من عادتهم أن ينقلوا بالمعنى، لكن يبدو أن المعنى هنا كما قال المحقق المعنى بعيد، من جهة من جهتين: الجهة الأولى أن الحديث هنا عن الروافض، قوله واقترن بسبه أي بسب الصحابة دعوى أن عليا إله أو نبي، فهناك فرق واضح بين المعنيين، فمن ادعى أن عليا إلها يختلف عن من دعا علي. فدعوه أن علي إله صريح في كفره, صريح في كفره, إلا أن يقال أن دعاء علي بن أبي طالب هو نوع من إعطائه حق الألوهية. لكن يبقى أن هذا النص الذي نقله الشيخ إن كان قد نقله بالمعنى, إن كان قد نقله بالمعنى يبقى أن هذا النص فيه نوع فرق كبير, فرق كبير. من ادعى أن عليا إله هذا عام, أما من دعا علي ابن أبي طالب هو أعطاه نوع من أنواع الإلهية وليست عموم الألوهية, نوع. والأول كفره أظهر, والأول كفره أظهر. وكنت قد سألت أحد إخواننا المختصين بتراث شيخ الإسلام التيمي رحمه الله عن هذا النص, فذكر لي أن العلماء القدامى التي لم تكن الكتب مطبوعة في عصرهم, لم تكن الكتب مطبوعة في عصرهم, كانوا إما أن ينقلوا بالمعنى أو عندهم من النسخ التي فيها هذا النص مختلف عن النص الذي هو في مجموع الفتاوى. لكن يبقى أن هذا يحتاج إلى دليل وإلى برهان. وقبل فترة كنت قد نقلت نقلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب ضابط التكفير وفي كتاب عرض الجهل, نقلت هذا النقل من مجموع فتاوى شيخ أبو بطين عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين النجدي. ولما كان هذا قبل طبع كتاب العمدة, لأن يعني هذا النقل نقلته قديما تقريبا في عام 1408, ونصه قال رحمه الله تعالى في شرح العمدة لما تكلم في كفر ترك الصلاة: وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل, لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين الأخبار والأوامر. هذا النص الشيخ أبو بطين النجدي رحمه الله نقله في مجموع الفتاوى والرسائل, وموجود في كتاب البيان الأظهر في مجموع الرسائل المنيرية بتحقيق محمد رشيد رضا. لكن لما طبع العمدة أو شرح العمدة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجعنا إلى موضع كفر ترك الصلاة لم نجد لهذا النص أثر, لم نجد لهذا النص أثر. فكنت حين ذات في مكة المكرمة وسألت أحد الطابعين لتراث ابن تيمية والخبراء بهذا التراث, والشيخ محمد عزير شمس رحمه الله, فذكر هذا, قال: النسخة التي عند الشيخ أبو بطين لم تصل إلينا من شرح العمدة وفيها هذا النص, وفيها هذا النص. الشاهد أن الأخ الذي ذكر على حق في أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن كلامه بنصه لا يوجد في الإقناع, ونسبته بهذا اللفظ ابن تيمية خطأ. لكن لا يفهم من هذا أن الشيخ محمد يفتري على ابن تيمية, لا يفهم من هذا أن الشيخ محمد يفتري على ابن تيمية, فهذا يعني أبعد ما يكون, والرجل من علماء الإسلام الذين لهم قدم صدق. يبقى تخريج هذا إما أنه نقله بمعناه مع بعد المعنى بين العموم والخصوص, أو يكون الشيخ عنده نسخة من الإقناع غير المطبوعة، وهذا محتمل، وهذا محتمل، وبذا والله تعالى أعلى وأعلم يزول الإشكال، يزول الإشكال. وقد مثلت لكم بنص قد نقلته أنا وعزوته إلى مجموع فتاوى رسالة الشيخ أبو طيب، ولما طبع كان قبل طبع شرح العمدة، ولما طبع شرح العمدة ما وجدنا النص. فهل نقول أن الشيخ أبو طيب النجدي رحمه الله افترى على ابن تيمية؟ لا يقال هذا، لا يقال هذا. ولما سألت أخونا الشيخ محمد عزيز شمس رحمه الله قال الذي يتضح أن الشيخ أبو طيب عنده نسخة، والفرق بين النسخ معروف لدى النساخ، معروف لدى النساخ، والفرق هذا قد يكون كبير. طبعت مثلا رسالة الإصفهانية قبل 15 عاما، ثم طبعت قبل عام أو عامين بزيادة الثلثين، ففرق النسخ أمر مشاهد وأمر. القضية التي احتج لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما ذكرنا لا يقتصر في الاحتجاج فيها بهذا النص، نقلنا نصوص كثيرة في هذه المسألة، نقلنا نصوص كثيرة في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما وفقنا للجواب عما أثاره الأخ، أجزاه الله خير. أما قول بعض الناس أن بعض الغلاة ممن يقولون بتكفير العاذر أو التكفير بتسلسل يستدلون بمثل هذه النصوص، فنقول إن في بداية درسنا المرة الماضية ذكرنا القواعد التي تضبط مثل هذه النصوص، وهناك كما ذكرت لكم محاضرة خاصة بعنوان ضبط وتقرير قاعدة من لم يكفر الكافر فراجعوها. نعم يا شيخ اقرأ لنا درسنا ونؤجل الاستفسارات. اقرأ لنا درس. نعم نعم أحسن الله. وصلنا إلى قوله فإذا كان هذا حال ما شك في كفره. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله فإذا كان هذا حال ما شك في كفره مع عداوته له ومقته مع معاداته. نعم أنا عندي نسخة شيخنا عداوته له. نعم هذا كما ذكرنا من الفرق بين النسخ. نعم نعم. فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن يجادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك؟ وقد قال تعالى وقالوا إنا نتبع الهدى ومعك نتخلف من أرضنا، نتخطف من أرضنا. أكبر. نعم. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله، من تعذر عن التبيين بالعمل عندنا عن التبيين. نعم شيخنا. نعم. في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إنا نتبع الهدى معك نخطف من أرضنا. نتخطف. نعم. إن نتبع الهدى نتخطف. نعم. ومع هذا الكلام الكفر يظهرونه نفاقا، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطه بيده يقول بيني وبينكم أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا. نعم سبق أن شرحنا هذا. أكمل نعم. نعم. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنه خير أمة أخرجت للناس فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. نعم نعم نسخة سابقة. مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فرحم الله امرئا نظر في نفسه وتفكر. فرحم الله امرئا نظر في نفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله بمعاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله. هذا كما قلنا قول الشيخ محمد فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله المعاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين لله. زبدة الرسالة المحمدية رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد أقرباءه وعاد أهله وعاد بني عمته وقاتلهم وكفرهم ولم تحمله القرابة على المودة أو على الامتناع من قتلهم أو أسرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بأسانيد صحيحة لما أسر العباس قال له إنما ظهرك كان علينا افدي نفسك وابن أخيك. نعم نعم. وقال المصنف رحمه الله وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه للإسلام وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام ولا يقتلون بالتحريق. والله الموفق. نعم لما غدا هؤلاء يا علي رضي الله عنه الذين أحدثوا بدعة التشيع والمدعين بألوهية علي السبين لأبي بكر وعمر عاقبهم أمير المؤمنين عقبهم وأمر بإحراقهم. أولئك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ادعوا فيه الألوهية فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم ما هذا فقالوا أنت هو. قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو. قال علي رضي الله عنه ويحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك فأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد يتتاب ثلاثة أيام. فلما لم يرجعوا أمر بخد الأخاديد فخدت عند باب كندة وقذفهم في النار. وقال البيت الشهير لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وقتلهم مع انتسابهم للإسلام. نعم. وقوله مع أن غيرهم من أهل الأوثان لم يدخلوا في الإسلام ليقتلوا بالتحريق فيه دليل على أن المرتد أغلظ في العقوبة من الكافر الأصلي. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بقيت مسألة كنت قد تناقش مع أحد الإخوة فيها على الخاص وهي مسألة تكفير الخوارج لما تكلمنا عن قول الشيخ محمد عبد الوهاب أو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن بعض الناس يمرقون من الدين مسألة تكفير الخوارج، وقد قلنا أن أهل العلم أو بعض أهل العلم كابن جرير الطبري وغيره قد جنحوا إلى تكفيرهم، أن بعض أهل العلم وهم الجمهور لم يكفروهم، وذكرنا أدلة الفريقين. وكنت مترددا في الحسم هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يميل بعض نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية، خاصة النص الذي نقل الشيخ محمد ورجعت إليه، كأنه يعني يرى أنهم كفار. ثم وقعت على نص في شيخ الإسلام ابن تيمية أو بعض نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية التي تنص بصراحة أنه كان لا يميل لتكفيرهم، كان لا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية لتكفيرهم. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 28 قول الأشعري، قال الأشعري وغيره أجمعت الخوارج على تكفير على عدم تكفير أجمعت الخوارج على تكفير علي بن أبي طالب، ومع هذا قاتلهم لما بدأوه بالقتال، فقتلوا عبد الله بن خباب من الأرسل، وطلب علي منهم قاتله، فقالوا كلنا قتلناه، وأغاروا على ما يشك الناس. ولهذا قال فيهم قوم قاتلونا فقاتلناهم، فحاربونا فحاربناهم، قوم بغوا علينا فقاتلناهم. وقد اتفق الصحابة، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء، فإنهم بغاة على جميع المسلمين، على جميع المسلمين. ولما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحديث المعروف الذي فيه ذكر الخوارج، حديث يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم إلى آخره، وصيام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد روى مسلم هذا الحديث في الصحيح من عشرة أوجه، ورواه البخاري من غير وجه، كذا رواه أهل السنن والمسانيد، وهي أحاديث مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم متلقات بالقبول، أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم، واتفق الصحابة على قتال الخوارج، على قتال الخوارج. وقال والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، اتفق على قتال أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. قال شيخ الإسلام ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. قال في نص جميل وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ ماذا نص نتأمله، لأنه كأنه يعالج، يقول كيف بالطوائف مختلفين اللي نشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم. يعني هؤلاء طوائف منهم معاصرون يعني قد يكونوا يعني من أنصاف المتعلمين وتشتبه عليهم المسائل ما بين غال وما بين جاف وما بين مكفر وما بين مبدع. قال شيخ الإسلام تيمية ضابطا هذا الاشتباه فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى إذا كانت مسائل مسائل اشتباه ولا تستحل دمها ومالها وإن كان فيها بدعة محققة. فكيف إذا كانت مكفرة لها مبتدعة أيضا؟ قلنا هذا أن أهل البدع أهل السنة والجماعة أهل رحمة أهل رحمة أهل السنة والجماعة يتأولون لبعضهم متى استطاعوا لذلك سبيلا متى كان التأويل سائغا. لا يبدع بعضهم بعضا ولا يكفر بعضهم بعضا وإن من شعار وسمات أهل البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا. الشيخ الإسلام لا يحل لأحد من هذه الطوائف التي وقع فيهم الاختلاف في مسائل يقع فيها الاشتباه أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها. رأينا هذا أن بعض الطوائف بمجرد ما يختلف مع طائفة أو مع أخيه في مسائل وقع فيها النزاع يستحل التكفير ويستحل الدماء ويستحل الأموال ولا شك أن هذا من البدع. وقول شيخ الإسلام تيمية إذا كانت مكفرة لها مبتدعة أيضا يعني اجتمع فيها البدعة وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. قال واصفا الحال والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. الغالب هذا والله حقيقة. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض فلا تحل إلا بإذن الله ورسوله. أردت أن أعلق على هذا النص وغيره نصوص أخرى مبثوثة في كتب شيخ الإسلام يرجح فيها عدم تكفير الخوارج. نعم شيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوالهم بعد أحوال أئمتهم قال كل شرك في العالم إنما حديث برأي جنسهم فهم نعم فكل شر في العالم نعم كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وإن رجح الموحدون ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين وقد يعرض عن الآمرين جميعا فتدبر هذا فإنه نافع جدا. فتدبر عن الأمرين جميعا. نعم. أكمل يا أخي. نعم. ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أن أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك. حديث شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن غلاة الفلاسفة والمتكلمين شرحناه المرة الماضية. نعم. وهم إذا ادعوا أكمل يا أخي. نعم. وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيد ليست المفارقة الكسر. نعم وعبادة الأنفس المفارقة. نعم أحسن الله عليكم. وهم إذا دعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بالإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، فهذا شيء لا يعرفونه. والتوحيد نعم. الذي أكمل نعم. التوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق حقائق الأسماء والصفات، وفيه من الكفر والضلال ما هو أعظم أسباب الإشراك. فلو كانوا الموحدين بالقول والكلام، وهو أن يصف الله بما وصفته به رسله، لكان معهم التوحيد دين العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة. بل لابد أن يعبد الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه. ويتخذ نعم. ويتخذوه. ويتخذ عندنا ويتخذ إلها. نعم. ويتخذ إلها دون ما سواه، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. أكمل شرحنا هذا كله المرة الماضية. فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا. ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته. لا يدين بالتشديد. لا يدين. نعم. لا يتدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته، كما هو حال المنافقين الذين بين أظهرنا، إما إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. أكمل نعم. فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل وأن الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة، وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملا ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس، ويستدلون بكثرة على حسن ما هم عليه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفشحها. وأفحشها. ذكرنا في مقدمة الدرس الأول أن سبب تأليف الرسالة أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ارتد بعض أهل حريملة عن الإسلام ورجعوا إلى عبادة القبور والقباب والأضرحة، مما هو مذكور في تاريخ نجد وتاريخ ابن غنام، وشايعهم على ذلك الشيخ سليمان قاضيهم، ذكرنا هذا. فإن الشيخ يقول وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملة ومن وراءهم يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما كان عليه أكثر الناس، يستدلون بالكثرة على حسن ما هم فيه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر ردة وأفحشها. نقف هنا لأنه سيدخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير. هل هناك أسئلة؟ شيخنا نعم تفضل يا أخي. تفضل أخي أبو سعد. تفضل. يوجد سؤال لكن تفضل تفضل. نعم ممكن نؤجله المجلس القادم إن شاء الله. المطاويط السؤال في درسنا. نعم بعيد. لكن نعم أحسن الله عليكم. يقول ما حكم لم يكفر بعض الأعيان المعاصرين كابن فلان وابن فلان الذي قال بعض أنهما فاعلون المكفرات، وهل يدخل المتوقف في تكفيرهم في ناقض من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب، وقد ذكرت في ثنايا كلامي أنه قد يتحقق مناط الكفر في معين عندي، فلا يكون الكفر ظاهر جلي، ولا يتحقق عند آخر، فليس بالضرورة أن ألزم الآخر من بتكفيره، وإذا لم يكفره كفرته، وإلا لنسحب هذا يعني، أو لجر هذا الأمر يعني إلى تكفير كثير من الناس. وذكرت أن من موانع التكفير من لم يكفر الكافر جهل من لم يكفره بحاله، وقد ذكرت أن بعض أهل العلم كان يحسن الظن بغلاة الزنادقة ويتأول لهم كابن عربي وابن الفارض، يتأول لهم ويحسن الظن بهم في بادئ الأمر، فلما تبين له حاله كفرهم، إلا أن يكون كفر الشخص من الوضوح بحيث لا يلتبس على أحد فامتنع عن تكفيره، رأس من دعاة الشرك من دعاة الضلالة يحسن الشرك، أما من توقف في تكفير معين لعدم تحقق المناط عنده، أو لظني أن هناك مانع من منع التكفير، أو لأنه لا يعرف حقيقة حاله، لا يجوز تكفيره، لا يجوز. قد نقلت لكم نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السابق الذي نقلناه في الخوارج، هذا شأن الخوارج، وقد وقع التأويل في هذا حتى بعض الصحابة، يعني لما تحامى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق، قال أحد الصحابة ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، قالت عائشة رضي الله عنها وكان سعد رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، احتملته الحمية، فهذه لا تطرد قاعدة، لا يمكن أن تطرد بحال قاعدة من القواعد، وينبغي الاحتراز في تكفير المعين في مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم يا أخي. شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا ما الرأي الراجح في مسألة حكم طائفة الممتنعة؟ شيخنا هذه غير محاضرة لحديه يا شيخ، ما يجاب عنه هنا. نعم ما يجاب عنه هنا يعني. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا، إذا نكتفي بهذا إن شاء الله. في أسئلة شيخ؟ هل هناك التباس حول ما أجبنا به عن نص الشيخ؟ يعني في أحد يعني هناك التباس ما قدمنا به الدرس؟ نعم شيخنا أحسن الله عليكم، النص الآخر الذي يشير لنفس هذا النص ما هو في من دعا؟ ذكرنا يا أخي، ذكرنا هذا النص، مش يشير إلى هذا النص يعني، ذكرت أن هذا النص موجود ونقلته في أني وقلت أن بين النصين فروق، وقد ذكره في الهامش عندكم، ذكرت أنك فرق بين النصين يعني، وذكرنا أن الشيخ محمد إما أن يكون يعني إما أن يكون نقله بالمعنى أو يحتمل، وهذا يحتاج إلى قرينة، أنه عنده نسخة يعني في هذا النص بمعنى. وعلى كل يلتمس لمثل هؤلاء العلماء لم تكن عندهم أدوات طباعة، ولا النص هذا من سب الصحابة رضوان الله عليهم أو واحدا منهم، أو اقترن بسبه دعوى أن عليا إله. هو شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الشيخ قال من دعا علي فلا شك في كفره، هذا بل لا يشك في كفر من توقف في تكفيره. هذا النص عندي هنا، المحقق عزاه إلى مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 2 124، وعندي أيضا أحد المحققين عزاه إلى الصارم المسلول. نعم. أحد الإخوة في شيء ثاني شيخ سعد، وأنا أتكلم أنا في ملاحظة. نعم، في أخ يريد التحدث، فتحت له المايك. تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ، يعني مسألة من الشبهات، جيد، مسألة أن العاذر بالجهل أنه يجوز اجتماع النقيضين اللي هما الشرك والإسلام، وكما قال الشيخ سليمان بن سحمان أنهما لا يجتمعان، فهل بدعواه أو بتأصيله أنه جعل الجهل مانع من موانع التكفير، أنه جوز اجتماع الإسلام والكفر في نفس الشخص مخالفا بهذا الإجماع؟ طيب يا أخي، الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخي الكريم، يعني أنا أعترض جملة على مسألة تكفير العاذر هذه. هذا المصطلح مصطلح حادث، يعني هذا المصطلح لم أجد أحدا تكلم فيه، هذه واحدة. ثانيا، مسألة التجويز، يعني المسألة التي يعني هذا الذي عذر الجاهل بالجهل وقعت عنده شبهة أنه لا يكفر هذا الذي وقع في الشرك إلا بعد إزالة الشبهة، وهذه الشبهة التي وقعت له، هذا كلام قلته ربما يعني لأحد الناس يعني ممن يتكلم في مسألة تكفير العاذر، لم تقع له من يعني صح التعبير، ومش تعبير مش علم، من فراغ. لو أردت أن أنقل لك أقوال كثير من أهل العلم في مسألة العذر بالجهل التي فيها نوع اشتباه، والتي قد تعيك وتعي الكثير في الجواب عنها، في نصوص كثيرة الإجابة عنها يعني عسيرة، بل بعض أهل العلم نصوصهم واضحة في عذر الجاهل بالجهل. نحن نتكلم عن البحث العلمي وليس عن كون المسألة في حق وباطل، يعني بعض أهل العلم من القدامى والمعاصرين نصوصهم واضحة في العذر بالجهل إن كانوا قد أخطأوا في هذه المسألة. يعني ألا يصلح هذا أن يكون نوع اشتباه عند مثل هذا الرجل الذي توقف في تكفير الكافر حتى يقيم عليه الحجة؟ يعني ألا يصلح هذا أن يكون عذر له؟ ولذلك يعني قلت لأحدهم يترتب على ذلك من اللوازم تكفر جمهورة من أهل العلم، يعني لا أريد أن أسمي الشيخ ابن العثيمين في أظهر أقواله يعذر بالجهل، القاضي أبي بكر بن العربي في أظهر أقواله يعذر بالجهل، صديق حسن خان في أظهر أقواله يعذر بالجهل. أنا لا أريد أن أورد عليكم شبهات. الشوكاني في بعض أقواله يعذر بالجهل. الشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب في المكفرات الواقعة هناك نصوص له يعذر بالجهل. هناك نصوص مشتبهة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كنص خطبة الكواد اللي طلب أحد الإخوة الجواب عنه. مثل هذه النصوص التي منعت هذا الرجل أو جعلته يتوقف حتى يتحقق عنده المناط، فلا تصل عذرا وشبهة، لا تصل عذرا وشبهة وتأويلا. ذكر الصحابة رضوان الله عليهم يعني قبل منهم التأويل معايا وأزيحت عنهم الشبهة في قضية استحلال الخمر. فرجل الآن هو لا يبيح الشرك ولا يحسن الشرك ولا يحب المشركين ولا يقول عنهم مسلمين، يقول أنا أتوقف عن تكفيره حتى أقيم عليه الحجة. ما وجه تكفير هذا؟ ما وجه تكفير مثل هذا؟ هذا أنا ما أعتمده إبراء لديني ولذمتي ولعدم الغلو في التكفير ما قالته اللجنة الدائمة، وأعيده وأكرره. ولهذا لا ينبغي لإخوة الموحدين الذين يكفرون عباد القبور ولا يعذرونهم بالجهل أن يكفروا إخوانهم ممن لم يكفروهم، لأن هؤلاء عندهم شبهة، عندهم شبهة أنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، بخلاف من لم يكفر اليهودي والنصراني فإنه كافر في نفس الأمر، في نفس الأمر. حتى هذا الكلام قد أنت هناك نصوص لعل أنقلها المرة القادمة تقيد هذا لعلماء الدعوة. فمن لم يكفرهم بعد علمه بحالهم كفر، لعلي أجمع هذه النصوص في المرة القادمة. هذا يعني رد موجز يعني في هذه المسألة، الله تعالى أعلى وأعلم. ولم أجد أحدا من العلماء قال مثل هذا القول إلا أحمد الحازمي هداه الله، هو من قال بهذا القول. نعم يا أخي أكتفي بهذا ولا أريد أن أدخل في جدل، يعني جزاكم الله خير. أكتفي بهذا ولا أريد أن أدخل في يعني في جدل، يعني من له يعني ملاحظة أو شيء أو يكتب، يكتب على الخاص ونحن نجيبه. يعني ما بالنسبة لأحد إخواننا اللي هو طلب مني أن أتكلم في بعض النصوص المشتبهة مثل نص البوصيري ونص عدم تكفير الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمن عبد قبة الكواز، هناك مقطعين مستقلين أو هناك مقطعان مستقلان في هذه المسألة، يعني في هذه المسألة لي على قناتي موجود لعلي أشيره في مقطعين، مقطع في هذه المسألة ومقطع آخر إن شاء الله تعالى، يعني بما أحسب أني لا يعني لا أحتاج إلى الإعادة يعني. نعم شيخ، هناك شيء آخر شيخنا؟ لا شيخنا بارك الله فيك، نكتفي بها. ماشي جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.